بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سؤال المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت من المستمع سين عين جيم، يقول في رسالته: أنا شاب عمري 21 سنة، وفي سن المراهقة ارتكبت الكثير من المعاصي، منها الكبير ومنها الصغير ومنها ما يستوجب إقامة الحد، ولكن ستر الله حال دون إقامته، والآن تبت إلى الله توبة نصوحة، وأصبحت نادما على كل ما بدر مني. وسؤالي: هل يقبل الله سبحانه وتعالى توبتي دون إقامة الحد، أم لا بد من إقامة الحد ثم إعلان التوبة؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فأبشر يا أخي أن التوبة تجب ما قبلها، والحمد لله، ولا حاجة إلى إقامة الحد ما دمت ستر الله عليك وتبت إلى ربك، فإن عليك الصدق في ذلك والاستمرار في التوبة والعمل الصالح والحذر مما حرم الله عليك، والله يتوب على التائبين عز وجل. وهو القائل سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهو القائل عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال العلماء: إنها في التائبين، أجمع أهل العلم على أن هذه الآية في التائبين، وأن الله يغفر لهم ذنوبهم جميعا إذا تابوا إليه صادقين. والتوبة النصوح هي التي تجتمع الندم على الماضي والإقلاع من الذنوب والعزم الصادق ألا تعود فيها. فإذا كنت بحمد الله قد ندمت على الماضي وعزمت ألا تعود فيه وتركت جميع الذنوب التي فعلتها، فأنت بحمد الله على خير وأنت مهلح، كما قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فنوصيك بالصبر والثبات على الحق والاجتهاد في الأعمال الصالحات وكثرة الاستغفار والعمل بكل خير والحذر من كل شر وحسن الظن بالله عز وجل، ولك العاقبة الحميدة ما دمت على ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والحمد لله على ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. إذن المجاهرة بالتوبة لا يحتاج إليها النطق بل العمل. الشيخ عبد العزيز: العمل الصالح مشروع. نعم. لمن تاب. نعم. غير الواجبات، يعني يجتهد في أداء الواجبات وترك المحارم، ويستكمل العمل الصالح كصلاة التطوع، صوم التطوع، الإكثار من الذكر والتسبيح والتهليل في أي مكان وفي أي وقت، سواء جهرة أو سرا، يجتهد في الأعمال الصالحة جهرا وسرا. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء. نعم. المستمعة أم موسى من القصيم تقول في رسالة بعثت بها: عندما كنت طفلة صغيرة وضعت على يدي بعض الوشم دون أن أعرف حكمه، وكما تعرفون فإن الوشم لا يمكن إزالته، فهل هو حلال أم حرام؟ وإذا كان حرام هل علي كفارة وما هي؟ نرجو الإفادة أفادكم الله. الوشم لا يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة والوشم كون الإنسان يغرز الإبرة أو المخيط ونحو في يده أو في وجهه، فإذا خرج الدم جعل فيه شيئا من النيل أو غيره من الأشياء التي تبقي نقطا في وجهه وفي اليد مخالفة لصفة الوجه أو اليد. هذا الوشم تغيير لخلق الله فلا يجوز، وما دمت فعلت في حال الطفولة قبل البلوغ فليس عليك شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فإذا تيسر زوال الوشم بدون ضرره وجبت إزالته، وإلا فلا شيء عليه والحمد لله. المستمع ميم سين صاد من المجاردة بعث برسالة ضمنها عددا من الأسئلة. يقول في سؤاله الأول: رجل فقد حذاءه أجلكم الله في مكان عام، فقام باستبداله بآخر، هل عليه ذنب وهل تلزمه كفارة؟ أفيدونا بالحكم جزاكم الله خيرا. ليس له أن يأخذ حذاء أخرى، بل يعتبر هذا تعدي، يعتبر هذا تعدي على غيره، ولكن يسأل من وجد الحذاء لسبب كذا وكذا يسألهم، وإن وجد ولا فإن وجد ذلك فالحمد لله، وإلا يرجو من الله الخلف. لكن لو كان في مكان خاص ووجد في مكانها ما يشبهها فلا مانع، لأن الذي أخذها قد غلط ما دامت مشتبهة بالباقية الموجودة، فالظاهر أن صاحبها الذي أخذها لم يتعمد الباطل، وإنما أخذها غلطا يحسب أنها حذاء لأنهما مشتبهتان. فإذا كان في محل خاص ووجد مكانها ما يشبهها ويمكن غلط فيها، فأرجو أن لا حرج عليه في ذلك عملا بالظاهر، وأن الظاهر أن صاحبها تركها يظنها وأحد غيرها يظنها نعلة. نعم. جزاكم الله خيرا. رجل يعمل في جدة وأهله بما فيهم زوجته يسكنون في أبها، أي أن له في جدة بيتا وفي أبها بيت آخر، هل يجوز له القصر فيما إذا سافر من جدة إلى أهله في أبها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ليس له القصر لأنه متأهل في جدة وفي أبها، فإذا صار في أبها لا يقصر، إذا كان متأهلا في أبها، فإذا كان في جدة لا يقصر، وإذا كان في أبها كذلك، ما دام مقيما في جدة للعمل مثلا أو لديه زوجة في جدة فهو مقيم صلي صلاة المقيمين، وإذا رجع إلى أهله في بلد أبها أو في بلده الخميس أو في جيزان أو غيرها فإنه لا يقصر أيضا لأنه في بلده. طيب. بل يصلي أربعة. طيب. وبين البلدين بين جدة وأبها في الطريق لا بأس، في الطريق هذا من الطريق هو مسافر لا بأس يصلي اثنتين ويجمع بين الظهر والعصر والنهار بعد العشاء، لأنه في الطريق بينهما مسافر. جزاكم الله خيرا. ما حكم من خرج خارج الحرم بعد الطواف والسعي للعمرة ليحلق عند الحلاقين قبل أن يتحلل من إحرامه؟ الأحرام يعني ملابس هو متحلل إذا فعل فعل المتحللين، ولو بقي عليه الإزار والرداء، إذا طاف وسعى وخرج وقصر أو حلق لا بأس، قبل لأن عليه أن يكمل عمرته قبل يخلع الملابس قبل أن يلبس المخيط، فالمقصود أنه يكمل بعد الطواف والسعي يكمل الحلق والتقصير قبل أن يلبس المخيط، ولو حلق رأسه أو قصره وبقي على حاله في الإزار والرداء يوما أو يومين أو أكثر فلا بأس به، لأنه لباس شرعي ليس فيه لباس، ولو استمر فيه كان هذا من لباس العرب، كان الرسول يلبس عليه الصلاة والسلام لباس الإزار والرداء، فهو لباس شرعي ليس فيه شيء، لكن المحرم يبقى في هذا اللباس حتى ينتهي من إحرامه لا يلبس المخيط، إنه يبقى في الإنسان والرداء إذا كان ذكرا حتى يكمل الطواف والسعي والحلق والتلف والعمرة، وفي الحج حتى يوم الجمرة جمرة العقبة، ويحلق أو يقصر أو يطوف، ثم يتحلل في لبس المخيط ثم يكمل مناسك حجه. وإذا فعل الثلاثة حل من كل شيء، رمى وحلق أو قصر وطاف وسعى إن كان عليه سعي تم حله، صار حلا كاملا. وإذا فعل اثنين من هذين من هذه الثلاثة، بأن رمى وحلق أو قصر، أو رمى وطاف، أو طاف وحلق وقصر، حلت حل الأول بقي عليه التحل الثاني إذا كمل. جزاكم الله خيرا. إنما بالنسبة للمعتمر لا يشترط أن يخلع الملابس في الإحلال، ما يجوز لخلعه، لا يجوز له لبس المخيط حتى يكمل. أيوة. إذا طاف وسعى يبقى عليه الإزار والرداء أو الإزار فقط حتى يحلق أو يقصر. ثم بعد هذا إذا شاء يخلع الملابس ويلبس مخيط مثل قميص أو يغطي رأسه فلا بأس، لكن ليس له يغطي رأسه وليس له يلبس المخيط حتى يكمل نسك العمرة من طواف وسعي وتقصير أو حلق إذا كان رجلا. أما إن كان امرأة فالمرأة يباح لها لبس المخيط، يباح لها لبس المخيط لأنها عورة، ولكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين حتى تكمل مناسك العمرة من الطواف والسعي والتقصير. فإذا طافت وسعت وقصرت حلت، حيث يجوز لها الطيب، قص الشعر، الأظفار، الانتقاب، يجوز القفازين لأنها حلت بالطواف والسعي والتقصير. جزاكم الله خيرا. من المستمع عين العتيبي سؤال يقول فيه: إنني مزارع واحتاج إلى مال لكي أسدد به وأنفق فيه على هذه المزرعة، فأذهب إلى أحد الوسطاء فأخذ منه قرضا مقابل أن أبيع خضرتي عنده ويأخذ دلالته فقط، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ إذا كان لك شرطا لم يجوز، لكن لم يقرضك إلا بشرط أن تجعل خضرة عنده يبيعها هذا لا يجوز، لأن قرض غير منفعه فلا يجوز بإجماع المسلمين. أما إذا اقترضت منه وبعت عنده الخضرة ليستوفي حقه من دون مشارطة، إنما أخسرته أنت ليبيعها ويأخذ حقه فلا بأس من دون شرط. أما بشرط أنك تعطيه خضرة يبيعها هذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا. بعض الناس قبل حفل الزواج يحجز شاعر أو شاعرين مقابل مال معين لإحياء حفلة الزواج، ما الحكم في ذلك وما هو توجيهكم للناس؟ الغنى في الزواج بين النساء لا بأس، وضرب الدف والطار كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من إعلان النكاح، يشرع إعلان النكاح، ومن إعلانه اجتماع النساء وضرب الدف بينهن بالأغاني العادية التي ليس فيها مدح لمحرم ولا دعوة إلى محرم، وإنما مدح الزوج والزوجة وأسرة الزوج والزوجة ونحو ذلك، هذا لا حرج فيه في وقت الزفاف ليلة العرس. أما الرجال فليس لهم فعل ذلك، الأغاني والدف أو الطبل ليس لهم ذلك، لكن لو قال بينهم شاعر بالطريقة العربية والأشعار العربية التي ليس فيها ما حرم الله من دون الدف ولا طبل، بل أشعار عربية مثل يجد له أشعارا جيدة في الجود والكرم، في الدعوة إلى الخير، في النهي عن الشر، في منح الشجاعة، في الجهاد، في أشياء طيبة، كل هذا لا بأس به ولو في بعد العرس في أي وقت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الشعر الجيد، كان يسمع شعر حسان وشعر ابن رواحة وشعر كعب بن مالك، لا بأس بهذا. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل أخونا الإدريسي مولاي عبد الرحمن من المملكة المغربية، يسأل ويقول: هل يجوز لنا أن نسيد محمدا صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة؟ وما حكم من يسيده داخل الصلاة؟ وما حكم من لم يسيده داخل الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. المشروع في الصلاة عدم التسييد، يعني لم يرد في النصوص، وإنما علمه أن يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالمشروع هكذا كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أن الإنسان قال اللهم صل على سيدنا محمد لا بأس، لا حرج عليه، لأن محمد سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فمن قال لا حرج عليه ومن ترك لا حرج عليه. والأفضل الترك في التشهد وفي الأذان، يقول أشهد أن محمد رسول الله كما علم النبي أصحابه ذلك، كان بذلك يؤذن بهذا، وهكذا أبو محذورة. ولو أن مؤذنا قال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله صح، لكن خلاف السنة، ما كان النبي يقول هكذا ولا علم أن الصحابة ذلك، وإن المشروع يقول أشهد أن محمد رسول الله في الأذان والإقامة. لكن لو قال أن سيدنا محمد هو صادق وسيده، لكن لم يشرع هذا، والمسلمون عليهم التقيد في العبادات لأنها توقيفية، فالمسلم يتقيد بالعبادة بما ورد عن الشرع ولا يزيد. ففي التحيات يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما جاء في النصوص، وفي الأذان يقول أشهد أن محمد رسول الله، وفي الإقامة كذلك. وأما في غير هذا إذا قال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، فلا حرج فيها، لأنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، المقصود هو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. لكن علينا أن نتقيد بما شرع لنا، لا نزيد ولا ننقص، لأن هذا هو الذي ينبغي لنا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. فالتقيد بما علمنا إياه وشرعه لنا هو الذي ينبغي لنا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيقول الرب عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالمشروع للمسلمين التقيد بما علمهم إياه نبيهم عليه الصلاة والسلام وما شرعه لهم في الأقوال والأعمال. جزاكم الله خيرا. هناك من يسمون اسم مولاي أو سيدي فلان، فما الحكم في هذه التسمية؟ ولمن يمكن أن نقول له مولاي فلان أو سيدي فلان؟ هذه التسمية لا تنبغي، لا مولاي ولا سيدي، ينبغي أن لا يسمى بها، لأن جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول مولاي فإن مولاكم الله. وإنما يقال هذا في حق السيد من عبده ومملوكه، كما في الحديث الصحيح: وليقول سيدي ومولاي، لا يقول أحد واطئ ربك وربي ربك، وليقول سيدي ومولاي، يقول العبد المملوك لمالك سيدي مولاي لا بأس. أما يقول إنسان يا أخي يا مولاي ويا سيدي ينبغي ترك ذلك. ولما قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا؟ قال: السيد الله تبارك وتعالى. هذا عليهم أن يغلو عليه الصلاة والسلام، فقال: السيد الله تبارك وتعالى، مع أن سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكن خشي عليهم من هذه المواجهة أن يقعوا في غلو. فلا ينبغي لك أن تقول يا سيدي فلان أو أنت سيدنا لزيد أو عمر، لا، تقول يا أبا فلان يا فلان، تدعو باسمه أو بكنيته أو نحو ذلك من الأسماء المشهورة التي ليس فيها تسمى بها، لكن ليس فيها سيدي ولا مولاي. هذا هو الذي ينبغي للمؤمن، التأدب مع ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، والتقيد بالآداب الشرعية في الألفاظ والأعمال. جميعا. بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء. المستمع علي ميم فا من القنفذة بعث برسالة يقول فيها: لوالدتي أخوان، أحدهما قد حج والثاني لم يحج، وكلاهما قد توفي إلى رحمة الله. في العام الماضي أعطتني والدتي مبلغا من المال وطلبت مني أن أبحث عن شخص يحج عن أخيها الذي لم يحج، فوجدت الشخص المطلوب واتفقت معه، ولكنه عندما طلب مني اسم الشخص الذي سيحج عنه ذكرت له اسم الذي قد حج لأني لا أعرفه، وعندما أخبرت والدتي قالت لي إنني قد أعطيته اسم أخيه وقد تم الحج على هذا الأساس، فهل تكون الحجة للذي نوته والدتي أم للذي تلفظت باسمه، وهل يلزمنا الحج عنه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحج يكون لمن نوته الوالدة، أما الغلط في الأسماء ما يضر ولا يؤثر. الحج للشخص الذي لم يحج، وهو الذي نوته الوالدة أن يكون الحج عنه، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. من اليمن الجنوبي محافظة عدن، المستمعة ميم عين نون بعثت برسالة تقول فيها: أنا سيدة مسلمة والحمد لله أؤدي الواجبات التي فرضها علي ربي من صلاة وصيام وزكاة، ولكني توقفت عن الإنجاب في فترة كان زوجي فيها مريضا بالسل، وكانت هذه الفترة حوالي 10 سنوات، وبعدها توقفت عني الدورة نهائيا، فهل في فعلي هذا شيء يغضب الله علي؟ ذلك بأن أولادي كانوا يصابون بشلل نصفي، ومنهم من يتوفى ومنهم من يبقى على قيد الحياة وهو مصاب بهذا المرض، أفيدوني أفادكم الله. أي. تقول: أنا سيدة مسلمة والحمد لله وأدي الواجبات التي فرضها علي ربي من صلاة وصيام وزكاة، ولكني توقفت عن الإنجاب في فترة كان زوجي فيها مريضا بالسل، وكانت هذه الفترة حوالي 10 سنوات، وبعدها توقفت عني الدورة نهائيا، فهل في فعلي هذا شيء يغضب الله، علما بأن أولادي كانوا يصابون بشلل نصفي، ومنهم من يتوفى ومنهم من يبقى على قيد الحياة وهو مصاب بهذا المرض، أفيدونا أفادكم الله. إذا كنت فعلت ما يمنع الإنجاب برضا الزوج فلا حرج عليه، ما كان برضاه وموافقته نرجو أن لا يكون عليه حرج، أما إذا كان ذلك بغير رضاه وبغير علمه فالواجب عليك التوبة والاستغفار والندم على ما مضى والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا كانت المرأة سماحة الشيخ لا تلد إلا مواليد مصابين بعاهات معينة، هل لها أن توقف الإنجاب؟ ما يظهر لا، لأن الله جل وعلا قدير على كل شيء، قد يعطيها أولادا سالمين، ولكن لا مانع من العلاج، تتصل بالأطباء المختصين، قد يكون مرضا في الرحم تقطع علاج له، ولكن لا يجوز لها الامتناع. وإن كان المرأة المذكورة إن كانت مما تعاطت الحبوب من أجل هذا فعليها الاستغفار أيضا، كان من امتنعت من ذلك إذا خشيت أن يكون هناك شلل أو كذا ينبغي لها التوبة من ذلك، لأن الأمر لا يستمر، بل قد يقع هذا سليم وهذا مصاب وهذا طيب وهذا مصاب بمرض آخر. الحاصل أن كونها تعاطى ما يمنع الحمل من أجل خوف الشلل أو خوف كذا لا يجوز لها ذلك، لأن الله شرع على العباد أن يتعاطوا أسباب النسل ويجتهدوا في تكفير الأمة ولما في هذا من الخير العظيم للجميع. أما إن كان لا أنها امتنعت من أجل السل الذي في زوجها ومخافة أن يصيبها السل فهذا لا ينبغي لها أيضا، وعليها أن تذوب إلى الله وتستبيح زوجها إن كان قد منعها من ذلك، أما إن كان بالإضافة فالأمر بهذا واسع. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول أيضا في سؤال آخر: زوجة ابني تعمل مدرسة ولا تستجيب لنصحي من ناحية اللباس ومن ناحية العبادات، هل إذا تدخلت في شؤون ولدي وزوجته أكون مخطئة علما بأنني أنصحهم لوجه الله سبحانه وتعالى؟ وإذا كانوا لا يمتثلون لأوامري هل لي الحق أن أخرجهم من منزلي أم لا؟ جزاكم الله خير الجزاء. تقول زوجة ابني تعمل مدرسة ولا تستجيب لنصحي من ناحية اللباس ومن ناحية العبادات، هل إذا تدخلت في شؤون ولدي وزوجته أكون مخطئة علما بأنني أنصحهم لوجه الله سبحانه وتعالى؟ وإذا كانوا لا يمتثلون لأوامري هل لي الحق أن أخرجهم من منزلي أم لا؟ جزاكم الله خير الجزاء. أنت مأجورة في نصيحتهم، وهذا هو الواجب على المؤمن والمؤمنة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كانت الزوجة تعاطى ما حرم الله من عدم التستر وعدم العناية بالتستر، أو تتساهل بما أوجب الله عليها من الصلاة أو غير ذلك، فالواجب إنكار المنكر. فإذا لم تستجب أو لم يستجب زوجها فعليك إخراجهما إلى بيت آخر تستقل بنفسه حتى تسلمي من معرة منكراتهما وحتى تبرأ ذمتك من أمرهما. فالحاصل أن الواجب عليك أمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر، فإن استجابا فالحمد لله، وإلا أخرجهما من عندك حتى تسلمي من تبعتهما وما يفعلان من المنكرات. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع عين ميم يا ميم من السودان بعث برسالة مطولة ضمنها عددا من الأسئلة، يقول في أحد أسئلته: إذا حضرت تشييع جنازة في منطقة يتعذر فيها وجود الماء فهل يجوز لي التيمم؟ يقول: إذا حضرت تشييع جنازة في منطقة يتعذر فيها وجود الماء فهل يجوز لي التيمم؟ هذا فيه إجمال. إذا كنت في البرية ولا عندك ماء فلا بأس أن تصلي بالتيمم، أما إذا كنت في البلد ولكن المنطقة ليس فيها ماء فليس لك أن تيمم، بل تذهب إلى المكان الآخر وتوضأ، فإن أمكن أن تصلي على الجنازة فالحمد لله، ولا فلا حرج عليك، وليس لك أن تتيمم من أجل عدم قرب ما منك، بل لا بد من الماء، لأن الله يقول: فلم تجدوا ما فتيمموا. وأنت واجد ما في القرية في البلد، لكنك في محل في ليس فيه ماء مثلا قرب البلد، في محل قريب من البلد، أو في بيت ليس فيه ماء، ولكن لو ذهبت إلى الآبار القريبة وجدت الماء، أو إلى البيوت القريبة وجدت الماء، فليس لك أن تصلي بالتيمم إلا عند عدم الماء كالذين في البرية أو في مكان بعيد عن البلد يشق عليه الذهاب إلى محل الماء فيتيمم ويصلي، مثل المسافر الذي قدم من سفره وصلى قرب البلد بالتيمم لأن ما عنده ماء وحب أن يصلي صلاة في وقتها أو في أول وقتها لا بأس. أما أنت تصلي في البلد بالتيمم لا، لمجرد عدم قربه منك في وقت تشيع الجنازة. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، كم هي المسافة التي تقدرونها لكي يباح للإنسان التيمم؟ ما فيها مساحة معينة، إنما هو المشقة وعدم يعني تيسر ذلك في وقت قريب، مثل فوات أول وقت الفريضة أول الوقت فلا حرج في ذلك، وإن صلىها في آخر الوقت بالماء فلا حرج أيضا. المقصود إذا كان يفوت أول الوقت مثل بينه وبين البلد كيلوين ثلاثة وهو في السيارة يمشي ما يعني قد يفوت غالب الوقت أو معظم يعني نص الوقت، وكون يصلي في أول الوقت بالتيمم أفضل مبادرة إلى الصلاة. أما في السيارة فالأمر بها واسع، لأنها يعني ما يشق يقول الأربعة كيلو وخمسة كيلو وعشرة كيلو، نعم، في إمكانها إنهاؤها والوصول إلى الماء سهولة. نعم. الحاصل إذا كان التأخير يفوت عليه أول الوقت وله حكم السفر في حكم السفر، نعم، فلا بأس أن يصلي بالتيمم، أو خرج في نزهة وبعد عن البلد ولو رجع البلد